بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا وإياكم في إضاءة الدجنة، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن النظر والتأمل والتدبر في صنع الله تبارك وتعالى في هذا العالم البديع، إلى أن قال: فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر. يقول: إذا نظرت إلى السماوات العلى التي جعلها الله عز وجل محيطة بهذه الأرض، سماء فوق سماء، هذه السماوات السبع التي نرى فيها ما نرى من النجوم والأفلاك، والتي يقول علماء الاختصاص علماء الفلك، يقولون إن الشمس هذه التي نراها كبيرة والتي نصطلي بحرارتها في فصل الشتاء، إنها من أقرب النجوم إلينا، فليس بيننا وبينها بسرعة الضوء وليس بسرعة السيارة أو بسرعة الطائرة، بسرعة الضوء ليس بيننا وبينها إلا ثمان دقائق. وهناك من الكواكب أو من النجوم ما بيننا وبينه عندما نسافر أو يسافر الضوء منه إلينا أو منا إليه، ما يحتاج الضوء إلى 100 سنة. لاحظوا الفرق، 8 دقائق 100 سنة، وألف سنة، ومئة ألف سنة، والضوء يسافر، يعني مسافات ضعف مسافة الشمس بمئات بل بآلاف المرات. وهذه كلها في قول بعض أهل العلم أو في قول كثير من أهل العلم، إنما هي جميعا هذه في السماء الدنيا، أخذا من قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فكيف بغيرها من السماوات، قال: فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات، الشيات أي الألوان، وما لها من الشيات أي ما أودع الله فيها من الأشياء والألوان المختلفة، وما لها من الشيات والحلى، الحلى أي ما حلاها الله عز وجل به وجملها وزينها، وسقفها المرفوع أي وتأملت أيضا في سقفها المرفوع من غير عمد، سقفها المرفوع ارتفاعا لا يحيط به إدراك الإنسان، وهذا الارتفاع من غير عمد، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا الإمساك وهذا الإحكام وهذا التقدير والتصرف من الله تبارك وتعالى لهذه السماوات الواسعة المترامية الأطراف. قال: وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات أي الكواكب المنيرة، لأن الكواكب لفظة الكواكب تطلق على المنيرة وغير المنيرة، أي تطلق على ما يسمى بالنجوم والكواكب، فهناك من الكواكب ككوكب الأرض مثلا ليس مضيئا، والقمر أيضا ليس مضيئا، والضوء الذي نراه في القمر إنما هو انعكاس ضوء الشمس. قال والنيرات المشعرات بالأمد. المشعرات بالأمد أي هذه النجوم وهذه الكواكب وصعودها وأفولها وتغيرها وكسوفها وخسوفها، هذا التغير الذي يعتري هذه النجوم والكواكب هذا برهان على أن لها أمدا، وعلى أن لها قدرا، وعلى أنها حادثة وليست قديمة، وعلى أنها حادثة وليست قديمة. قال وما حوته الأرض والبحار. إذا تأمل الإنسان فيما حوته الأرض سيجد عجائب، وما حوته البحار سيجد عجائب. أصناف السمك فقط آلاف الأصناف، فضلا عن الكائنات الحية البحرية الأخرى، أصناف وأنواع، عجائب قدرة الله وعجائب صنع الله تبارك وتعالى. وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار. يعني إذا تأملت في ذلك فإنك ستبصر شيئا تبقى العقول عاجزة محتارة في عظيم قدرة الله عز وجل وصنعه. أبصرت ما فيه النهى، والنهى جمع نهية، والنهية العقل، وسمي العقل نهى أو نهية لأنه ينهى صاحبه عن الأمور القبيحة الشنيعة. هذا وما قد غاب عنا أكثره من البدائع التي لا تحصر. يعني هذه الأشياء التي رأيناها وما غاب عنا أكثر وأكثر، فهل يكون الصنع دون فاعل؟ أي بعد تأملك في هذه المصنوعات وهذه العجائب، هل يمكن أن تكون هذه المصنوعات بدون صانع؟ أبدا لا يمكن. فهل يكون الصنع دون فاعل أو صنعة من غير جعل جاعل؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان، أفصحت أي قالت مقولة فصيحة، وليس المقصود أنها نطقت وتكلمت، وإنما قال لسان حالها لا لسان مقالها. كلا لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، من أذعنت لقهره الأملاك. والأولى أن يكون هنا الأفلاك بدل الأملاك. من أذعنت لقهره الأفلاك، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهنا يشير إلى هذا الإذعان. قال من أذعنت لقهره الأفلاك، وفي هذا البيت أيضا إشارة للرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك، فهو يقول هنا ما زعمه الفلاسفة من قدم الأفلاك باطل، بل هي ذليلة مفتقرة في وجودها إلى ربها وخالقها، وهي مذعنة منقادة حادثة وحدوثها دليل احتياجها. من أذعنت لقهره الأفلاك وانتظمت عن أمره الأسلاك. الأسلاك جمع سلك، وهو ما يسلك فيه الشيء كخيط المسبحة، لأنه تسلك فيه حبات المسبحة والعقد الذي تتحلى به المرأة، كذلك لأنه تسلك حباته. قال وانتظمت عن أمره الأسلاك وأشرقت من نوره الأحلاك. الأحلاك جمع حلك، والحلك شدة الظلمة، يقول الظلمات زالت بأنوار هدايته. هذه الظلمات تبددت بنور البراهين الساطعة التي جاءت في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأملاك، وسبحت بحمده الأملاك، أي أن الملائكة دأبها وشأنها أنها مسبحة معظمة لله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل وقت، ولهذا قال وسبحت بحمده الأملاك. وبهذا يكون قد انتهى من ذلك، وسيبدأ بعد هذا البيت بذكر الصفات النفسية والسلبية نبتدئ بها إن شاء الله في درسنا اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.